الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زاري إن شاء الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب معنى الطاغوت من كتابات شون إن لما لكم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب የእስልምና እና ትምህርቶች በተጨፈለቁበት ጊዜና ሙሽሪኮች ቀብር አምላኪዎች በበዙበት ጊዜ ብቅ ያሉ ሼክ ነበሩ። በ1115 ዓመተ ሂጅራ ላይ ተወልደው በ1206 ዓመተ ሂጅራ ላይ የሞቱ ትልቅ ሼክ ናቸው። طيب ይሄ ሪሳላቸው የታወቀ ነው። ብዙ ቦታዎች ላይ ያለ ዱራራን አዱራረ ሰኒያ በአጅዋያት النبيه የሚለው ትልቅ የመስጂድ ረሳኢል የተሰበሰበበት መጽሐፍ ላይ ይገኛል። እንዲሁም ደግሞ مجموعه الرسائل والمسائل የሚል መጽሐፍ ላይ ይገኛል። እንዲሁም ደግሞ مجموعه التوحيد የሚል የነብዩት kitab ላይ ይገኛል። يعني እስከሳቸው የተገኘ kitab መሆኑ እርግጥ ነው። طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله وات الله يزن لهنا يهن اندزي ميجمربت مكنا الشيخ محمد عبد الوهاب عندنا حرصنا يا سيد يسوج يالون غغوتنا ادلم الله يزن لهنا اوق دعاء يرجلت بالزون دمو اندياوق يانساساو نو معناته لمسمات انديان جورون انديقل يانساساو معناته ان اول ما فرض الله الله سبحانه وتعالى يمجمر فرض يا رجو قد يا رجو نجر على ابن ادم يسول لجلي معناته يا ادم لجلي مجمر قد يا رجو نجر الكفر بالطاغوت بطاغوت نكادنا طاغوت من عندهنا نعلم طاغوت طاغوت بتاع معناته ادله طاغوت بو زينته من معناته عندهنا من نعلم ጣጉት አስለም ቃሉን ከየት እንደመጣ በጣጉት መካድ والايمان بالله بالله ما منو والدليل قوله تعالى ما سرجهم يا الله سبحانه وتعالى نغغر نو ولقد بعثنا في كل امه برغتن لكنا الله سبحانه وتعالى في كل امه بيهلهم امه له بيهلهم حزبوش لاي لكن نبره بيهلهم حزبوش وسط لكن نبره رسولا ملكتنيا من يميلي هنا ان يعبد الله اللهن بتا املكو ان يعبد الله مالك اي وحده يعني اللهن ببتينت املكو وجتني بالطاغوت طاغوتنم اراقو طاغوتنم اراقو يميلي هنا ملكتنيوچ لكنا لذلك اهون ما يتهلبن اسلام يهلم امه دين نبر بلانا لادنا لذلك اسلام ميبالو نغير مندنو مالسنا አላህን በብቸኝነት ማምለክና ዋናው መሰረቱ በጣውት መካድ ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች አላስገኘ ምን አይደለም ሙስሊም አይደለም ዘክታና በቃ መልክተ መክተኞች ተጠላለ ከመጀመሪያ የመጀመሪያው መልክተኛ ማነው? ኑህ አለይሂ ሰላም። ኑህ አለይሂ ሰላም ጀምሮ እስከ የመጨረሻው መልክተኛ ማናቸው? መደምደሚያ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እሳቸው ድረስ ምንድነው ዳዕዋቸው? ይሄ ነበር አላህ በብቸኝነት ይመለክ አውቁተንም እናቁም። ስለዚህ ይሄን ነገር ያላመጣ የነዚህ መልእክተኞች ዲን ላይ ምን አላለም ማለት ነው? አልገባም ማለት ነው። እሺ فاما صفه الكفر بالطاغوت هذا فاما صفه الكفر بالطاغوت بطاغوت مكاد صفاو ገጽታው አካካድ ሁኔታው እንዴት ነው ከተባለ መካድ የሚባለው ነገር እንዴት ነው ከተባለ فانت تعتقد لتامن ነው عقيده የሚባለው ከዚህ በፊት ገልጸናል የውስጥነት ነው አይደል የቀለበ ማለት ለታምን ነው በውስጥ ወይም ደግሞ እምነትን ልቋጥር ነው ምን ብለ بطلان عباده الله عباده غير الله بطلان عباده غير الله فالله وجه عباده غير الله كالله وجه يالن من املكوت من معرف باطل مهون كنتو مهون ايه بتشانا لا وتتركها للتوات من دم كالله وجه يالن املكوت هي باطل نو ياككوت معناته لا مثلا لقبر مسجد باطل نو وين دمو قبر مملك باطل نو بلا مملك ادن እኔ እኮ ልቤ ባጥ እንደሆነ አምንዝቃል ቢያልክ ልሰራ ላ እሱንም መተው አለበት እንደገና ወቱ ብህዳሃ ለጣላው ነው አይ ባጥ ነው ግን እንደዋለን ልትለም አትችልም ወቱ ብህዳሃ ምን ልታረጋት ለጣላት ነው እቺ ከአላህ ውጪ ያለን አምልኮ ማለት ነው ለማንኛውም አካል የሚደረግ አምልኮ ወቱ ከፍራ اهلها የሷን ቤተሰቦች ቤተሰቦች ማለት እንደነው የሽርክ نعم يشرك بيت سبوت مالتنا كالله وطي يالن املكوت يمياملكو اكالات وين دمو كالله وطي يالن نجر يمياملكو سوت من ده تارغاچو نو لتاكفاچو وتكفر عندن سوت يگرمو هل مرجئات جهميه العصر من ده يميلوت توحيد منامر منمارو سوتين بنا كفر ايدن ميلا الله سبحانه وتعالى قران قل يا ايها الكافرون يا ليش ما ادلوت قالوا بحالا منا متاچو يتوحيد عنده معناكو مندنو توحيدين يتصارن على اكل كذا اندال هنا لتمسكرن كذا اندال هنا ما مسكر معناته معناته زورو زورو ما اكفركو جن جهمياوچ اون غزي يالو جهمياوچ يعني راساچون ود اسلامنا ود سلفوچم ود خلفوچم يون ود ايتينيوم ماينه فرقه معناته ود ايتينيوم ماينه اكل مياستقوا صوبوچ هونو ازي نظر لا يودقوا لا اله الا الله الا بمولو مندنو مسلم نو بلوم يامو منين بيسرا انيا توحيد ما اسلام ارنجي توچ ما كفر التازسنم يله شيخ محمد بن عبد الوهاب يعني بقلالو لا اله الا الله رساله معنى لا اله الا الله ني قرسو ما قرش عليه من اللي تناغر يوقال مايله الله الله بلوم يجمرو نغدرو معناته يعني ان ذا سوچ انيا اياغبان مثل الناس التازسنم مثل كفرن سلام يسرو سوچ التازسنم لناورا وين لو لنا كفر التازسنم يالو سوچ الله لا يندقطفون يتناغروا شيخ محمد عبد الوهاب لما سجى طيب انا كلها وتكفر اهلها يسونن بيتسبوج لتاكفر نو كالله وجه يالو اكالا يمملكو يالو انغراتوچن يمملكو اكالا زين لتاكفر نو وات وعاديهم اكفره دمو وداجوچي بلا تتكمت اكفره وداجوچي ناتو كافروچ كوناتو بن وداجوچي ناتو لا وات وعاديهم الا اصحابه لتيزاچو نو سلازي ايه نغل يتحفظ يقبل معنى صفه الكفر بالطاغوت مندنو تبلس تتقيق مندنو انت تعتقد بطلان عباده غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر اهلها وتعاديهم الا ترجهم بالتيس طيب واما معنى الايمان واما معنى الايمان بالله بالله سبحانه وتعالى ما من يبالو ترجمه ما بالله سبحانه وتعالى ما من يبالو نجر ترجمه كتتقيق اهم كفر كفر بالطاغوت ان ادله بالله ما من تاديا ميبالو نظر ترغمو كتبالك بالله ما من ميبالو مندن الله جيتانو بلو ما قبلنا ويا الله ميبال نظر الله بلو ما مننا مندنو كتبالا فهو ان تعتقد للتامن ان الله الله سبحانه وتعالى هو الاله المعبود الاله املاك ده هنا المعبود تملكي هنا املاك وحده وبتجننت سبحانه دون من سواه ከሱለታች ያለው አካላት ሳይካተት ማለት ነው ከሱለታች ያለው አካላትን ሳይካተት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻው ምን እንደሆነ ተመላኪ እንደሆነ ልታመን በአላህ ማመን ይባለው መሰረቱ ምንድነው ማለት ነው ይሄ ነው ተጨማሪስ እንደዚህ አምላህ ልትቀመጥ ነው يعني الله ብቻ ቆሎ የሚመለከው ይያልከ ሌላ ልታመልክ ነው ምን አለ وتخلص جميع انواع العباده يا عباد يا املكون عينتوك وتخلص لتطارن طرت لتطارق له جميع انواع العباده لعباده عينتوچن بتقلالا كلهم معناته نو كلها كلان بامنه لله لا الله سبحانه وتعالى من لتطارق متطار لذلك ماننيوم عباده ميبالن نجر يا الله سبحانه وتعالى طرا درسويه من ايبالو مؤمن ايبالو وين دهو بالله ايمان الله ايبالو طيب ከዛ እንደዚህስ ብለህ ልትቀመጥ ነው? ያኒ አንተ አላህን ብቻ ነው መጀመሪያ ምናልክ? አላህ ብቻ የተገባ ነው ለአምልኮአልክ? ከዛስ አንተ አላህን ብቻ ነው የምታመልከው? ሌላን አትጨምረው? ግን ምን ሊሉ ይችላል? አይ ሌሎችም እኮ ይገባቸው አሉ። ቢመለኩ ችግር የለም። ላ ምን አለ? ወተንፊያሃ عن كل معبود سواه. ወድቀ ለታረገውም ነው ለታነሳውም ነው ይሄን መመለክ عن كل معبود سواه. ከአላህ ውጪ ያለ የሚመለክ ነገርን በጠቅላላ ካለ ከሚመለክ ነገር ላይ በጠቅላላ ልታውጥ ልታረጋው ልታነሳው ምን ኢባዳ የሚባለው ነገር ስለዚህ ምን በለህ ማመን ከአላህ ውጭ መጀመሪያ ምን አለ የመጀመሪያው አላህ Subhanahu Ta'ala ብቻኛ ተመላኪ እንደሆነ ተመ ከዛ በኋላ አምልኮውን በሙሉ ለሱ ብቻ ልታረክ ከዛ በኋላ ከአላህ ውጪ ላላ አካል እንደማይገባ ይሄ ዒባዳ ልታመን ነው ከዛስ ወቱህ እዚህ ጋር ልትቆም ነው لا وتحب لتود ነው اهل الاخلاص يتوحد الاخلاص ማለት የማጥራት ማለት የማጥራት በሰዎች ማለት ነው يتوحد በሰዎች ሙህዲዎችን ልትود ነው وتواليهم ምን ልታረጋቸው ልትወዳጃቸው እዛ ጋር ምን አይተናል የኩፍ የጣጉት አምላኪዎችን ምን ልታረጋቸው تعاديهم ጣላት ልታረጋቸው እነዚህንስ ልትወዳጃቸው ወዳጅ ልታረጋቸው وتبغض ጣላም ነው ደግሞ اهل الشرك የሽርክ ባትስ ቤተሰቦችን وتعاديهم ጣላት አርገህም ልትይዛቸው ነው ስለዚህ ኢማን ቢላህ የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው እንታ ኢማን ቢላህ አላህ Subhanahu Ta'ala ላይ እምነት አለ ይሄ ሰው የሚባለው እነዚህ ነገራቶች ሲያሟላ ነው وهذه ايهم دمو على ايهم دمو مله ابراهيم يا ابراهيم ملانك وهذه مله ابراهيم التي يا هونتش ونتشاتي مله ابراهيم مالك يا ابراهيم حيمانوت يا ابراهيم منجد مالتنا التي سفها نفسه من رغب عنها كزج زور على كزج ليلان يفلق نفسون يجاجل من هون بات مالتنا سفها نفسه مالك بسوف انت ليلان تمنين ليلان يفلقوا نعم ذا طبع علي من التي سفها من رغم عنها ليلان يو طبع علي من التي سفها نفسه من رغب عنها كزيش زور علاك كزيش ليلان يفلقاك من نفسه يجاج عليك ايه يهون بات يهون بات مالك كزي ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفها نفسه سلام من مالك الله سبحانه وتعالى كابراهيم ملة كابراهيم منجد راسهم زور ميارك سوء ما نعلا ويم دمو ليلان ميفلق ما نعلا نفسون يجاجا لأقاق كيلا رقا بيهون انجي طيب اتشم ناش مالتنا يا إبراهيم ملا وهذه اتشم ناش دمو اهوني تقسنات مالتنا بكف تاغوت مكفر من اندهون انا با الله ما من اندهون اذا اللي تناشو هوني توجه اللي رلم النزيم ناشو دمو هي الأسوة التي يهتشي تمسحالي تنج التي أخبر الله بها الله سلسوا يتناقريون هنا كما في قوله بالله سبحانه وتعالى ندرس معناه من على قد كان لكم قد كانت لكم لان انت برقطم علتشاتكم هنا علتشو هلج تدرق علتشو هلج اسوه حسنه طروي هنا تمثاليت اسوه حسنه الله سبحانه وتعالى حسنه طروي هنا من انده هنا يوقال من انده هنا يوقال مطفو هنا من انده هنا يوقال عدل الله سبحانه وتعالى فطراتاتكم بمن يفطرنا ደንጋጊዎችን እንደ ሁሉ የደነገገስ ከሆነ ድረስ ጥሩ የሚባለውና በላጭ ሆኖ ምን እንደሆነ እሱ ተሱ በላይ የሚያውቀው የለም አይደል ስለዚህ ተስማለት ይሄ ነው ጥሩ የሆነ ተምሳሌት ሲልህ ወደሱ ጆሮህን ጥለህ ልትሰማና ልታዳምጥ ይገባል አይደል ስለዚህ ምን ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم بابراهيمنا والذين معه انزيان كسو ጋር ስለነበሩ ከነበሩ ህዝቦች تنزاك السوق ينبروا وزوي سيبال من دنو لأن يتفلق نبت كما جاء في عند الطبري وابن أبي حاتم وغيره من دنو الرسل ملك تنيوش ناتشو كالسوق ينبروا تم يتبعلوا ملك تنيوش ناتشو فالسوق يأمنوا تمعنوا فأمن له لوط لوط نبرا برا تأمنوا يعني بزو صوتش عدل لم يأمنوا تمعنا كالسوق ينبروا تيتبعلوا من دنو تبلا ملك تنيوش ناتشو ملك تنيوش من نبري ملك تنيوشنا يا إبراهيم أمت تمثاليت نطرون يا علم إذ قالوا لقومهم لهزبوت شاتشو بالو قزي علم إنا براء منكم إنياك النانتا من دنن يتأرام أهون إيه إنياك النانتا أيضا لن ديناتشن ينانتا من دنن يتلاعيين ومما تعبدون عندهم دم يتأرام كمتا ملكوتم آكال مالتنا من دون الله الله بتاعي سلذي من أساجر አላህን ማብሮ ምን ያረጉ ነበር ያመልኩ ነበር ግን ከአላህ እኛ ከአላህ እንጥራራ ሌላ ቦታ ላይ እንደሚለው ኢነኒ ቡራኡ ሚማ ተዕቡዱ ኢላ الذي فطرني فإنه شهيدي يعني እኔ ከምታመልኩት ነገር በሙሉ የጠራሁኝ አለ ኢብራሂም አይደል ማን ሲቀር ኢላ الذي فطرني ያ ይፈጠረኝ ስለዚህ አላህን ምን ያረጉ ነበር ያመልኩ ነበር ሊሰውች ግን ከአላህ ጋር ሌላን አካል አብሮ ይይዙ ነበር ለዚህም ነው ከናንተ እንጥራራለን ከምታመልኩትም الله بتاج كمتاملكواتهم نظروج يتقرران من أهوني الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى النزيس هو الشي قلت ወይም ደግሞ ይሄን ተምሳሌት ሲገልጽልህ የኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ ይሄን እንደሆነ ሲገልጽልህ ተውሂድ የሚባለው ነገር እንዲሟላልህ ወይም ደግሞ ምሳሌ ተምሳሌት ብለህ እንድትይዘው ይሄ ነው። ቡራአው ምንኩም እንደነው ከነዚህ የጠራን ነው። ሼክ መሐመድ ከዚህ እንት ተቀሽነ ነው ሼክ ሐመድ ኢብኑ ዓቲቅ عليه رحمه الله من اله ቡራአው ምንኩ አብዛኛው ቦታ ቁርአን ላይ ሲታይ የትኛው ነው የሚቀደመው? ከህዝቦቹ መጥራራት ከሽርካቸው በፊት ከህዝቦቹ መጥራራት ለምንድን ነው አለ? ከሰዎች ሊገኝ ይችላል ምን ከሰዎች ተውሂድ ሙሐድ ነኝ ብለው ከሽርክ የተጠራራ ሊገኝ ይችላል ግን ከሽርክ ሰዎች ምንም አይ የማይጠራራ ከሽርክ ሰዎች የማይጠራራ ለነሱ የሚደግፍ እነሱ ሙስሊሞች ናቸው እየተላለ የሚወግን ወይም ደግሞ ከነሱ ነኝ አብረነን ይያለ የሚሞግት ሰው ምንድን ነው ማለት ነው? የኢብራሂም መንገድ ላይ አይደለም። طيب من على كذا كفرنا بكم بنانت كدنا ايه معناته معناته بنانت كدنا ايمه النجل ليلوتم لغلطت من اي كفرناكم اكفرناكم حال بنانت كدنا انانت كهاديوش اندهوناچو مسكرنا تنيا منجد لا اندهوناچو مسكرنا كفرنا بكم وبدا قلت هنا بيننا وبينكم العداوه بيننا بنانت مكاكل صب من هنا قلت هنا والبغضاء طلعتها قلت هنا قبلنا طلعتها بيننا من تمام قلت هنا كانهم بحالا اسك ماشي درس حتى تؤمنوا بالله وحده مت بالله ببتني اللهم ببتنيت استمتعوا فلذلك سويو وداج يتدرجوا ماشي نو معناتها اللهم ببتنيت اللهم ببتنيت قال املك درس منه نو طلعته نو كافر منا يا حسين يا ابراهيم زوج جاهلوش نبر አይደለም የኑህ ህዝቦች جاهሎች ነበር መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተላኩበት ህዝብ ምን ነበር جاهል ነበር እንደዛም ሆኖ ግን ምን አላችሁ እና ከናንተ ይጠራሉ ወጣሁት አለ ጣሁት የሚባለው ነገር አሁን ጣሁት እንዲፈሰረልህ ነው ጣሁት የሚባለው ነገር ዓሙን ጠቅላይ የሆነ ነገር ነው በምን ማለት ጠቅላይ የሆነ ሰፋ ያለ ነገር ነው فكل ما عبد من دون الله كالله بتج تملك بمولو ورضي بالعباده با املكواتهم دمو يودد املكين بلا مجملا من يتملك كالله بتج تملك بمولو عندهم دمو عباداتهم يودد اكل املكين معناته انسو اسن مملكاتهم يودد سو معناته من معبود من اللي هون يسلال عباده ميبالو نظر قديتا ميسجدولت منامن ادلم معبود يمجمريو مندنم يملك او متبوع وي دمو يميكتلوت او مطاع وي يميتاززوت تمام ميتاززوت انجدي اي يملك ميسجدولت بتش ادلم نو طاغوت من اللي هون يسلال ميكتلوت اكل اللي هون يسلال ويم دمو ميتاززوت اكل اللي هون يسلال يا الله فرد زي جا يالا اسون ستتاززو معلم في غير طاعه الله فالله سبحانه وتعالى تزاز وجي بهونه ملكو سم تتتزازو معناته ورسوله ملكتين يوم كما ملكتين عين عليه الصلاه والسلام تزاز وجي معناته فهو مندن يهاك طاهوت طاهوت ابن القيم رحمه الله تعالى عم هنا تعريف اسكم طلتان كل ما تجاوز به العبد حده عند باريا دنبرون يالفبت نجر بمولو من يبالا ድንበር የተቀመጠለት ድንበር ያለፈበት ነገር በሙሉ ምን ይባላል? ጣሁት ይባላል። እንዴ ከተባለስ ከአላህ ውጪ የሚመለኩ አካላት ሆኖ እነሱ ግን የማይፈልጉ ይነበሩ። ለምሳሌ አብዱል ቃድር አልጀይላኒ من شيوخ الحنابلة ነበር አይደል? ሌሎችም ነበሩ حتى ان الهروي ሁሉ ابو اسماعيل الهروي ሁሉ ምን ይባላል? ያመልኳቸው አልቀብራቸው ግን من اشد الناس على الصوفية والأشاعرة عند ذاونا جن انذي سوج طاغوت يبالالو يكتبال سوجو طاغوت هيبالو املاكيوچو گن مننم يملكو طاغوت مكنياتو اسك الله وچي يالن نغر اسك املكو درس مننم يملكو طاغوت سوجو گن بزي عباد اسك الوددو درس طاغوت هيبالو جن ايوددو انتن يالو اسك قبراچو قبر سيسرى ايتو وين دمو انذي اندي ملك كفتت ارغو منام يموتو سوكالات مندناچو انذي طاغوتش ناچو والطواغيت طواغيتوچكو كثيره بزونات طواغيت يا طاغوت مندنا جمعنا والطواغيت طواغيتش كثيره بزوناتو ورؤوسهم خمسه جندلاتوچاتو واناوچاتو እነዚህ ናቸው አምስት ናቸው ዋናዎቻቸው አምስት ናቸው የጣሁቶች ዋና ምንድነው አምስት ነው ዋና ዋና الاول የመጀመሪያው الشيطان شيطان الداعي الى عباده غير الى عباده غير الله الداعي الى عباده غير الله كالله وجي ودع الله املكوت داعي ማለት ነው ተጣሪ የሆነ ማለት ነው شيطان ዋና ዓላማው ምንድነው ከአላህ መንገድ ያወጣህ ማለት እሳት ውስጥ ምን ያደርገህ ነው ሙኸለድ ማስደረግ ማለት ነው ዋና ዓላማው በቃ አብረኸው ዘውታሪ እንድትሆን ይሄን የሚያስደርገው ዋናው ሂላው ምንድነው አንተን ሽርክ ላይ መጣል ነው ለምን በሽርክ ነውና ምን እንትን ነው በኩፍርና በሽርክ ነውና ምን እንትን ነው ሙኸለድ እንድትሆን ማለት ነው ዘላለማዊ የእሳት ተቀጭ እንድትሆን طيب والدليل قوله تعالى ما سرجهم يا الله سبحانه وتعالى نغغر نو الم اعهد اليكم يا بني ادم انت يا ادم لجوج هوي قالنا ادي اسكوباتكم هوي من بيي الا تعبدوا الشيطان شيطان اتاملكم بيي انه لكم عدو مبين السكو لان انت جلت هنا طلعتنا اهوني علماء ايش بدهم يقولوا شيطان مملك يبالو ታላሁ ጫለ ነገር ስታመልክ ነው ምን ይያመልከልከ ሰይጣን ይያመልከ ምክንያቱም እሱም ታዘህ ነውና መጣመልከ ታቻ እንጂ ግዴታ እንደ እነዚህ ሜሰንስ የሚባሉት ማሱንያ የሚባሉት አሁን ይሉም እናንተ ምን አላችሁ አለ እንደነሱ አይነት ወይም ደግሞ እንደሌሎቹ እንደነዚህ የዚዲያ ዘይዲያ ሳይሆን የዚዲያ እንደነዚህ አካላት ሰይጣን የሚያመልኩ አይደለም ማለት ሰይጣን ትክክል ነው ወይም ሰይጣን እንደምናመልከው ኢብሊስን እንደምናመልከው ያሉ አካላት መሆን የለባቸውም ግዴታ ካላሁ ጫለ ነገር ሲያመልክ ምን ሰይጣን ይያመልከ ነው الثاني ሁለተኛው አለ الحاكم فراجن استداداري فراجن الجائر دمبر على في هنا جور ማለት دمبر ማለት ተደልሽ ወደቅ المغير يغير يهونه لاحكام الله تعالى يا الله سبحانه وتعالى فردوچን يغير يهونه والدليل ايه طاغوت والدليل قوله تعالى አሁን ይሄኛው طاغوت ምን ያሳየው او مطاع ብለና አለ ወይ የሚከተሉ የሚታዘዙት ብለናል አው መትቡዕ ብለናል የሚከተሉ እዛ ውስጥ ይገባል ማለት ለነሱ ጣሁታቸው ወደሊል ቃሉሁ ተዓላ ማስረጃው የአላህ ስብሐ ወተዓላ ንግግር ነው አለም ተራ ኢላ ለዚና አትመለከት ምን እንደማለት ነው ኢላ ለዚና ወደነዚያ የዝዑሙነ የሚሞግቱነ አንሁም አመኑ ቢማ ኡንዚለ ኢለይከ ወማ ኡንዚለ ሚን ቀብሊከ አንተ ላይ እንደወረደውና ካንተ በፊትም በወረደው ነገር አምነናል የሚሉ ብለው የሚሞግቱ ስለዚህ አላመኑ ማለት ነው አመናል ብለው ሞግተዋል እንጂ እናዚህ አካላት ምን አላሉ አላመኑ አላህ Subhanahu ta'ala የዘሙን ብለ ሞግታሉ እንጂ ማመናቸውን አላጸደቁም ምን አርገው ነው እነዚህ ኢማን የተቀመሙ አካላት ኢማን የተቀመመ አካል ኩፍር ላይ ነው አይደል እነዚህ አካላት ምን ላይ ምን አርገው ነው ሲባል يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ወደ ጣጉት ሊተሐከሙ ሊፈራረዱ ይፈልጋሉ የሚፈልጉ ሆነው وقد امروا برغتم تزاو ساله اي يكفروا به بس بيكدوا تزاو يعني بتعبد كفرنا باسمنا بالله بتاع راجلك بالله بتاع ازاجنك بالله بتاع تملكنك امامو سيبالو اشي قالوا وهنا ملسوا منالو ودزا مفارد يفندقالو ويريد الشيطان شيطان ممكن يفندقال لا ان يضلهم ضلالا بعيدا لياتماتشو روق يهونه ኩፍር ስንት ነው ዳላል በዒዳም ይባላል ምንድነው ኩፍር ስለዚህ አላህ ሁቲ ያአላህን ፍርድ የሚቀይር አካል ይሄ ነው ማለት ነው ብዬ ነው አዎ ሁሉ ማለት ነው አላህን ፍርድ የሚቀይር እንዲሁም ደግሞ በኋላ እንመጣለን ተፍሲል እንደሞ ይሄ አላህን አህካሞች ብዬነሽ ምን አርጋ ቀይረው الثالث ሶስተኝ الذي يحكم بغير ما انزل ያኛው ምንድነው ያአላህን ፍርድ ቀይረው ለምሳሌ ኸምር ሰው የፈለገው ከሆነ ምን ይላል ይቻላል ሊዋጥ ለከዛ አጎቱ ቱርኪያ እንዳለው ማለት ነው ሊዋጥ ይቻላል ወይ ደግሞ እነዚህ الذين يتسلون الى الاسلام يعني تشريع እንደሚያደርጉት ዚና برضا الطرفين ሁለቱ አካላት ተስማምተው ከሆነ ይቻላል እንደዚህ አይነት ህግን የፈረዱ አካላት እንዶይም ደግሞ ፈራጅነት ለማን ነው ለህዝብ ነው ያለው ይሄ ዲሞክራሲ ምናምን አንተ ፈራጅነት ለህዝብ ነው ያሉ ፈራጅ ማነው ህዝብ ነው ከአላህ አንስቶ ለማን ሰጠው ወይም ደግሞ ህግ ከሁሉ እንደ ነገር በላይ የበላይ ነው ያሉ ከአላህ ኪታብ በላይ የበላይ ነው ወጣላ አይደል ህጉ ጋር ማይጣጣም ከሆነ ምን ይባላል ወራ ዘህሪክ ተወረወራል እንደዚህ ብሎ ያወጣው ሰውዬ ምን ይባላል ይሄ الجائر المغير لأحكام الله. إيس الذي يحكم بغير ما أنزل الله. الله بورد ونقر سايهون كذا وجب على نقر يمي فرد. يعني تقنطوا الله تالفرد يعني أصلا داري إيه معنى؟ معنى؟ فراجون من يارغل؟ كالله وجي كالله أورد ونقر وجي بأن نقر من يارغل؟ إيه فراجون لما السالي؟ يا سويي دنق قول لتي رون زينا يتشال القهرة بعد يومتو وعند عباس يومتو بجي زينا سرج عدى قوم باسلو يا الله كتاب كما يت الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ميلون آية كما يتلك وده من أجل قانون تفتر بشيء فلقاش نوانتي هنا قرية تفتسموا أنت سفلقها هنا تفتسموا قدي كون ما عند زين الفرد اللي ستفتر ده أنه وش معنى هم أني أقرى لبعض عبد القادر مالكو عبد الكريم مالكو كالله وش كالله فرد وش يبع لنا قر يفرد والدليل قوله تعالى ما سرجهم يا الله سبحانه وتعالى نذكرنا ومن لم يحكم بما أنزل الله ما زكاة بغير لم يجمل إيش تساستون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فالله وجي الله كورد ونذر وجي بعد ذنذر يمي فرد سوت فأولئك هم الكافرون الذي سوت منه شنو كهدي النجوم كابن كابن عباس رضي الله عنه كطاووس كمجاهد كعكرمة كليلوش من مطن كفرا دون كفر إنهم دموا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه كابن عباس كم ناس يقول لي لا نقرة أقرأ الرشوة ستيك فلا رشوة ستيك فلا قبو ستيك كفرا دون كفر قال أبوها لا وفي الحكم سيلو وفي الحكم سيلو ذلك كفر كما جاء عند الطبري وابن أبي حاتم على كل حال عموما سنو كفرا دون كفر منهم ومشنا كتبالي الله سبحانه وتعالى فرد من بما يلمكم بما يتصررنا بما يتجج يا الله انفرد من بما يلمكم بما يتغفى ملكم يا وطاو صجي تقرأ لما قير من يلونا قرار لغن فعله هنا بزن ويمدمو يا الله سبحانه وتعالى فرد أما اللي هي صجي الله فراج دون يسون انفردج تقبل أبوها لا قن مفرد لي نارده ويبقبو على أنبا تلعي نقرج بما يفرده عدالته فرد يجي كفر سايون يسرون منه كفر عندنا كفر عندنا كفر سنين من دم فكون جل تشبك بعد تلك كون جل يسر لمن يا الله الحكم على الفرد بعد تلاقي هي شيء جاي من دون كفر دون كفر ما نحن دون كفر عملي تكبر من هنا أنت من دي عقيدة ويا دلهم أمنته من دونه الله فرد من دونه قل بونو بوطع شلة من عرق أي شيء يا الله الحكم بال هنا نجر فرد ما يا الله حكم بال هنا نجر فرد إنسان يقول سويش متو نقاشته من عربه لزان يفرد يا لحق هي كافرة يبال ظالم نمشي نزلنا فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون بمليم الطمالك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فأولئك. أما يا الله حكم من يكجر أن تكون هذا هي حكم من دون كفر من دون كفر يبال يا الله قلت هنا دنقاقي يمي كجر كون معنات عند مفرد بمفرد درجة يمي كجر كون بهد درجة يمي كجر كون بمفرد درجة لين أنا قربي فرد سوي هي كفر أي بالهم نزني أتوس لكن يا واجب يهون النجار دانا مسرات ماذا نبتال لا من كم هو نقول واجب مهون قد من كم هم من جن حكمه نميك أي يكون السهل سوي خمر واجب حرام هذا لهم وين دمو زنا حرام هذا لهم وين دمو عند زين النجار حرام هذا لهم يمين النجار كونه من دمو عندهم دمو هاي ما نفنا زانات يعني فلبو زو الله نوتي ما نامنا إن شاء الله نام تقبل مي فكر أي نفنا قرن يهم دمو كفر أو بتوش ناتم زين الرابع أردت يوم الذي يدعي يا يمي موقتنا علم الغيب علم الغيب غيبا دبك وهنا النقر على الله السن النقر ما وقع معناته من دون الله كالله بتاج أو كأنه الله هم يوقع أنه يقول يا بيتي يتبالي ميكي دباتش معناته دبك أن يوقع من دبك السرطة من دسرطة من دلو أنه وقع معناته وهم دمو قياما مشن دو هنا صفو يموتوا صفو تشالوا وإن مسك ونزام لا يمكسته النجار صفوي متصور النزي موجت صفوش ما منه من دوش ناتشو مش ناتشو تأخذ توش ناتشو النسو تذكر ناتشو بلا مكتلة ناتشو من دمه تأخذ عملاكينهم طيب والدليل قوله تعالى دليل من دمه يا الله سبحانه وتعالى نذكرنا عالم الغيب دبكن أواكي هنا جيتا فلا يظهر على غيبه أحدا غيب لا يدبك ولا أدر لا ما ننمكو عاس ملكتني لا ما ننقلت عارقون ما نسكن إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول يتمرد أملك تنيا بهم نجي فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا كفي لفتنا كهالا من الناس كم تلتات طباقين كم تلتات ليلو تشاكلات عند يعقوبهم لمثال يهم عليه من دلو رسول عليه الصلاة والسلام غزوة لا يسعيهونه أهون يعني غزوة لا يتكسته ينبرون نقرش ينقرون نبرا اندزي هون اندزي تكسته اندزي تكسته إياه اندزي ينبروش ما أني أسوقاته الله سبحانه وتعالى أني أسوقاته دي الساتو مواقع تلوها يدلم مالا مطلق يهون غيبا عاس حاجاته مطلق يهون غيب يمان وقته الله سبحانه وتعالى وقت بجان وقال تعالى عندهم مالا وعنده مفاتح الغيب يغيب قلف تكس وقال لهم غيب من بالو نظرات الله يغيب يدبق نظراته قلف وقته قلف ما عندنا الله سبحانه وتعالى قال له لا يعلمها إلا هو السنجي للا أي وقت مالنم ويعلم ما في البر والبحر يبسلين بحر استم يلو لو قال الله سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أنديتم قتالة تركمكم الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه أنديتم قتالة السبع علم ليس انت زفل كذا وسط بيئك أنه سنت يرده يعني كل ما بهم الله سبحانه وتعالى بيوقات انجي ما لوقاتهم تتكلم قرية لكم إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض لندر سلمة ألمة واستراسه هنا عند حبة ترين قرم أتتكلمكم ما بيوقات الله بيوقات انجي ولا رطب ولا يابس رطب من هنا يدرك أن ندرك كذا لا يهدكم نو مالتنا إلا في كتاب مبين الله سبحانه وتعالى صفوت بقلتسو كتاب لي يتصافي يتقمت بهم دي لوحة المحفوظ مالنا أمستنيا سلزي من دمو غيب من يوقع ممتن الله سبحانه أمستنيا الذي يعبد يا يمن من لكنا من دون الله الله سبحانه وتعالى بتاج وهو راض بالعبادة السو عبادون به من ملكون نقر على ذلك ودوا مالتهم نزيع هون أو ديامنا ميتبالو يال هونوت مالتنا سيموتو قبر تسرتون لاتشو يودوا بيهوتاتشو ميملكواتشو نبر سووتوكو مالتهم تبالوك يا رقوباتشو يا ملكواتشو انتني تيكو يال هون نقر بليسا نزيع كلاس مالتهم أغطوشان والدليل قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دون الله كالنسوست كالنزي ملك تنيو تشست كالنزي ملك تنيو تشست أن يكوك الله بتاتش اللهم تمناكين يميل كلا فذلك نجزيه جهنم يهن أكل جهنم من ندو فذلك نجزي الظالم من الزهن بدايوت من ندو أو على الله الذي يهنو بدايوت من ندو سلزيك الله يعني ملك التنيوت اندي فعلو يهن كون مدرشاتو ليلو تنبيك لهم طيب واعلم وقتها أن الإنسان يسول جكو ما يصير مؤمنا بالله والله سبحانه وتعالى يمنع أيهون منكو بمن بهم جي إلا بالكفر بالطاغوت بالطاغوت بكتب جي بالطاغوت سكالك هذا درس من أيهون بالله أمي أيهون والدليل قوله تعالى ما صرت جوم يا الله سبحانه وتعالى نققر نو فمن يكفر بالطاغوت بالطاغوت المكد ويؤمن بالله بالله يمن يعني مجمرة بمن مكد مجمرة من أخذ بمن بالطاغوت المكد فمن يكفر بالطاغوت مجمرة لبهم من تارق والله نصوف تارق والله لما بيتش لا الله بيتش كذب الله بيتش تمنعه فقد استمسك وردت أنه سجي أن تلتلوى بالعروة الوثقى تبقى بالتش زينبت تبقى بالتش زينبت يزوال تنتلتلوى العروة الوثقى من بلو لا إله إلا الله أسلازي يترقو من دلو لا إله إلا الله هل أنا تنقو لا إله إلا الله يا مسلم مسلم لا إله إلا الله مالك من دلو مسلم ومن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله بقاغوت كفو بالله أمنا نؤمن لا إله إلا الله كلا يلوت النظرات وشال أمنا أغوت وشال الله دلما يأسك الدماتو بالنزيم يامنا أين تاكد كونا بالنسو يالكاد كونا لا إله إلا الله على لم لا إله إلا الله هل تنتلت ألم لم في صام لها مبتأس ملاكك إلي الله تمالت من يتأبك ألتو زلبس والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى كل سمينا كل نواكي وهنا جيت أنا وعلى هذا من على شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه وغفر له وأدخله الجنة وجعل يعني مأواه الجنة من إلى الرشد رشد مبالو كوالا الرشد مبالو نذر دين محمد النبي عليه الصلاة والسلام دين رشد ما له من ذلك قطعة من ذلك يا الله سبحانه وتعالى من ذلك مبالو من دين محمد والغي تميت مبالوس دين أبي جهل يا أبي جهل من ذلك والعروة الوثقى أبك على شو زلبتي تبالو أنكر روا زلبت الوثقة أنكر على شو أبك على شو مالك أنكر على شو زلبتي تبالو من دلو شهادة لا إله إلا الله فالله تي بأونتي من ملك أملك دليل أمسكرنا وهي متضمنة الصميازشنج فيازشنج من نفي والإثبات نفي من دلو ما نساتولك ما دردنا الإثبات دمو من دلو ما أصدق ما أصدق تنفي تانسان لك هذا جميع أنواع العبادة الله سبحانه وتعالى وجهك على أكالي لعبادة تبالي النظر بمولو وجهك تارق عليك وتثبت تاتسنان لك دمو تاتسدق عليك جميع أنواع العبادة أملك أين ثمتين بتأكل الله كلها كلنا ما لسنا لله وحده لا الله سبحانه وتعالى بالجامعة لسنا لا شريك له لسو تداري سينور ما لسنا لا إله إلا الله هنا أملك بمولو لما لا الله سبحانه وتعالى بالجامعة لا إله ما لسنا لا إله أمن أكيد دم بؤنة من ملك أملك دليل لك صدق الله قزس إلا الله الله بالجامعة أملك لما بالجامعة نكبر لا الله سبحانه وتعالى بالجامعة الله سبحانه وتعالى بجانب سيدي إيه نسكال هذا الرقى درس من هيد اللم سيو مسلم هيد اللم زيقاء بزينا قومانا اللي لفش رسالة وشمش لي ميورو بعد شروع مبارات يهم بامينا الله سبحانه وتعالى بسمعنا ومن نتبقنا رقى كتوحيد بيت سويتش ما درقى كشي إيش أكتب بيت سويتش من والنسو من كدنا فالنسو من نتقرر رقى وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.